مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل، أعظم مفكر إسلامي في القرن 21 حتى الآن، أعان الله سبحانه وتعالى على تحريره وفك أسره، اللهم آمين. في هذه الحلقة الشيخ حازم يتناول دلالات مقتل قيادات الكفار في غزو بدر، وإنه مقتل قيادات دولة الكفر، كبار الرؤوس المفكرة في الكفار في غزو بدر، هيترتب عليه بعد ذلك ضعف في دولة الكفار. وده يعني غزو بدر ذاتها مش ان المسلمين انتصروا، صحيح ذاتها ان المسلمين انتصروا، وده كان لها اثر عسكري ضخم حتى الان، يعني شكلت معالم التاريخ حتى يومنا هذا، وكان من بينها ان مقتل الكبار والقادة ودي مسألة جد خطيرة ان بتحصل عندنا احنا بقى مش مدركين قيمة القادة. هنقول لك مثلا ايه، ان مات محمد مرسي يطلع مليون محمد مرسي، ان قتلوا سيقض فهناك مليون سيقض، ان قتلوا اردوغان فهناك 300,000 مليون اردوغان، ان قتلوا لا، كما انه المخترعين بتبقوا ناس عددها قليل، يعني النابغين في اللغة العربية، النابغين في الشعر، النابغين في الطب، النابغين في السياسة، النابغين في الحرب، النابغين في القتال، طبيعي النابغين في كل مجال من المجالات عددهم قليل. أمريكا والدول الأوروبية بتحافظ على هؤلاء بحيث النهاية تقوى، وذلك لما فيه مقطع على اليوتيوب أرجو منكم جماعة تسمعوه لعضو برلمان فرنسي يتحدث إن إحنا هنظل الأوروبيين سيظلون يسودون المسلمين والأفارقة لأننا قتلنا كل ما ظهر نوابغ بين المسلمين قتلناه، محمد مرسي اقتل، سيد قطب اقتل، حسن البنا اقتل، امشي كده جمال حمدان اقتل، مين هتجد ان كل ما بز من المسلمين احد في مجال علمي او سياسي او ديني او كده ذبحوه، وده أدى في النهاية إلى ضعف الطار الإسلامي بالمنظر الذي نشاهده وضعف المسلمين بالمنظر الذي نشاهده. هذه الواقعة حدث لها أمر مشابه في غزوة أحد. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما تسمع بقى الشيخ حازم ويسأل، لما أسروا اثنين من وده أسلوب المخابرات حصول على معلومات، أسر جنود من العدو وحصول منهم على معلومات، وده احنا برأناه في مسلسل أرطغرل، تتأسر من العدو ولا تقتل الأسير إنما تحصل منه على معلومات. فسألهم من أشرافك، من قادة قريش اللي جم، قالوا والله فيها أبو جهل وفيه يعني عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغيره، يعني فذكر هؤلاء هذان الأسيران، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قادة الكفار. لما قتل قادة الكفار إيه اللي حصل؟ أدى بعد ذلك إلى ضعف دولة الكفار لأن قتلت خيرة العقول. هذا الأمر حدث أمر مشابه في غزوة أحد بس لم يقتل فيه قادة الكفار. لما المسلمون اعتصموا بالجبل بعد ما حصل الرماه نزلوا وكل هذا حدث، أبو سفيان قائد جيش الكفار وقائد دولة الكفار في ذلك الوقت تولى بقى القيادة أبو سفيان، فوقف ينادي على المسلمين، أفي القوم محمد، فيكم محمد؟ فلم يردوا عليه. أفي القوم أبو بكر، خلي بالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وده كافر، أبو سفيان هو كافر بعد كده أسلم لكن هو كافر قائد دول الكفار، اعتبر أبو بكر الرجل الثاني في الأهمية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يجيبوه. أفي القوم عمر ابن الخطاب، وده اللي هيبقى الخليفة التالي، فلم يجيبوه، فطبعا قال قد كفيتموهم يعني قتلته. فعمر الخطاب رد عليه وقال له لا، في القوم محمد وفي القوم أبو بكر وفي القوم عمر. المقصد إن رئيس دولة الكفار ما اهتمش بتقتل كم المسلمين، إنما نوعية من قتل. محمد قتل لا، مشكلة، محمد ده أقوى رأس أقوى عقل فيهم، وده اللي بيدور الدولة، ده القيادة، ومين بعده؟ ده بحدد كمان مين اللي بعده، أبو بكر، مين اللي بعده؟ عمر. وهتلاقي ان كثير من هزائم المسلمين في المعارك الفكريه او السياسيه او العسكريه لانه دول الكفار بتقتل القيادات اللي هي العقول المفكره، وتسيب لك الراتش، تلبس انت في الراتش كما حدث في مصر، وفي الاخر تهزم بقى، تقعد انت بقى مع انصاف الجهله وانصاف المتعلمين والراتش وهكذا. فارجو مشاهدينا ان نتابع وان ناخذ ما يقول الشيخ حازم ونبدا نقارنه